حبيبي الكلام وضع علي بالملام صدق حبيبي الكلام وضع علي بالملام ما رد حبك سلام حرام والله حرام ما رد حبك سلام حرام والله حرام بالهجة والله حرام بالهجة والله حرام صدق حبيبي الكلام وضع علي بالملام صدق حبيبي الكلام وضع علي بالملام ما رد حبك Baby.